القاهرة تقدم زهور من بستان الحكمة. زهور من بستان الحكمة يجمعها لكم عزة سعد الدين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله، تعالوا بنا نتنزه في بستان الحكمة. من روائع الوصايا ما كتبه أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز إلى الحسن بن يسار البصري، يطلب إليه أن يجمع له أمر الدنيا ويصف له أمر الآخرة، فكتب إليه: إنما الدنيا حلم، والآخرة يقظة، والموت متوسط، ونحن في أضغاث أحلام، فمن حاسب نفسه ربح، ومن غفل عنها خسر، ومن نظر في العواقب نجا، ومن أطاع هواه ضل، ومن حلم غنم، ومن خاف سلم، ومن اعتبر أبصر، ومن أبصر فهم، ومن فهم علم، ومن علم عمل، فإذا زللت فارجع، وإذا ندمت فأقلع، وإذا جهلت فاسأل، وإذا غضبت فأمسك. ووصى أبو عبد الله جعفر الصادق ابنه قائلا: يا بني، إذا طلبت الجود فعليك بمعادنه، فإن للجود معادن، وللمعادن أصولا، وللأصول فروعا، وللفروع ثمرا، ولا يطيب ثمر إلا بأصول، ولا أصل ثابت إلا بمعدن طيب. يا بني، إن زرت فزر الأخيار، ولا تزر الفجار، فإنهم صخرة لا يتفجر ماؤها، وشجرة لا يخضر ورقها، وأرض لا يظهر عشبها. ومن غرائب الوصايا وأعذبها في ذات الوقت ما حكاه صاحب روض الرياحين أن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم الله وجهه مر في بعض شوارع البصرة بشاب عليه سكينة الأخيار والناس حوله، وهو يصف لكل منهم ما يوافقه من دواء لدائه، فقال له: أو تعرف أدوية الذنوب؟ قال: نعم. قال: صف وبالله التوفيق. قال: تعمد إلى بستان الإيمان فتأخذ منه عروق النية، وحب الندامة، وورق التدبر، وبذر الورع، وثمر الفقه، وأغصان اليقين، ولب الإخلاص، وقشور الاجتهاد، وعروق التوكل، وأكمام الاعتبار، وسيقان الإنابة، وترياق التواضع. وأوصيك بأن تأخذ هذه الأدوية بقلب حاضر، وفهم وافر، بأنامل التصديق، وكف التوفيق، ثم تضعها في طبق التحقيق، ثم تغسلها بماء الدموع، ثم تضعها في قدر الرجاء، ثم توقد عليها بنار الشوق، ثم تفرغها في صحاف الرضا، وتروح عليها بمراوح الاستغفار، وينعقد لك من ذلك شربة جيدة، ثم تشربها في مكان لا يراك فيه أحد إلا الله، فإن ذلك يزيل عنك الذنوب حتى لا يبقى عليك ذنب. غدا نلتقي في بستان الحكمة.